بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. تفضل يا أخي محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المؤلف العلامة يوسف بن عبد الهادي المعروف بابن المبرد رحمه الله تعالى في كتابه الفروع الفقه الرابع الجنايات والمعاصي، قال: الجناية إما على النفس أو على الأعضاء أو على المال. الجناية على النفس إما عمدا فيوجب القصاص أو دونها فيوجب الدية 12,000 درهم أو 100 من الإبل أو 100 بقرة أو 1,000 شاة. والجناية على البعض إن كانت إذهاب ما في الإنسان منه واحد ففيه الدية، وما منه 2 ففيهما الدية، وما منه 4 ففيها الدية، وما منه 10 ففيها الدية، وفي كل بحسبه. وإن كانت الجناية عمدا ففيها القصاص، وكذلك كل جناية. نعم، دخل المصنف عليه رحمة الله فيما يتعلق به الجنايات وما يترتب عليها في الجنايات وما يترتب عليها. والجنايات إما أن تكون على النفس أو تكون على الأطراف أو تكون تتعلق بالجروح وهذه الجنايات عند العلماء، عند جماهير العلماء، على 3 أقسام: إما أن تكون عمدا أو تكون شبه العمد أو تكون من قبيل الخطأ ولكل واحدة من هذه الأقسام حكم من الأحكام. نأتي على القسم الأول وهي الجناية العمد، سواء كان فيما يتعلق بالنفوس أو ما يتعلق بالأطراف أو ما يتعلق بالجروح. والجناية تكون عمدا إذا توفر فيها أمران: الأمر الأول أن يتقصد الإنسان الفعل إما قتل النفس أو قطع طرف من الأطراف أو جرح إنسان فيتعمد هذا الفعل. الشرط الثاني أن يفعل هذا الفعل بآلة في الغالب يحصل منها هذا الشيء، أن يفعل هذا الفعل الذي تقصده بآلة في الغالب أنها تحصل هذا الشيء، أي بمعنى أنها تقتل إن كان ما يتعلق بالنفس، أو تقطع الطرف إن كان ما يتعلق بالأطراف، أو تجرح الإنسان إن كان ما يتعلق بالجروح. فإذا توفر أمران ألا وهو العمدية، أي يتقصد هذا الأمر، مع أن هذا الفعل أيضا يحقق هذا الأمر بهذه الآلة إما قتل النفس أو قطع الطرف أو كذلك يعني ماذا الجروح، فإن هذا يعتبر عمدا عند الفقهاء. ماذا يترتب على العمدية؟ يترتب على العمدية أشياء، منها لأولياء أو لنفس المجني عليه إن لم يمت ماذا المجني عليه له حق ماذا المطالبة بالقصاص أو كذلك يعني ماذا العفو عن القصاص أو الرجوع إلى الدية. وشرط القصاص أيضا لابد من المماثلة، ولابد أيضا من التمكن من القصاص. المماثلة قطع اليمنى يقطع اليمنى، وهكذا أيضا إمكان القصاص، يعني كأن تكون الجراحة في مكان يمكن فيه ماذا القصاص، فإن الإنسان أحيانا قد يضرب ويطعن في بطنه، القصاص هنا يتعذر. ولهذا قال العلماء: إذا لم يتعذر القصاص وكان العضو بالعضو من حيث المماثلة وطالب المجني عليه بالقصاص إن كان حيا أو أولياء ماذا الميت بعد ماذا موته فيما يتعلق بالقصاص، خاصة فيما يتعلق بالأنفس، عادة أن الإنسان فيما يتعلق بالنفس قد يهلك وقد يموت، فيقوم الأولياء مقامه فيطالبون إما بالقصاص النفس بالنفس أو يتنازلون إلى العفو أو يتنازلون إلى الدية. فخيرهم النبي صلى الله عليه وسلم بين 3 أشياء إذا كان القتل عمدا. وأما ما يتعلق بالأطراف أيضا إذا تعمد الإنسان وكانت هذه الآية تحقق هذا الفعل وهو قطع العضو وقد تقصد هذا الأمر، فللإنسان أن يطالب بحق القصاص، قطع أصبعه لأن يقطع ماذا يعني يجني على أصبعه، وهكذا إذا أخرج عينه أو كسر سنه أو قطع أنفه أو قطع أذنه أو قطع قدمه أو قطع رجله أو قطع يده، الأشياء التي يعني يتحصل فيها يعني ماذا إمكان استيفاء القصاص في أشياء يمكن فيها استيفاء ماذا القصاص، بخلاف ما لو كانت الضربة على الرأس لا يتعذر القصاص، يتعذر ماذا القصاص. فنرجع إلى ما يتعلق بمسألة ماذا الدية إن سلم هذا الإنسان، أما إذا مات على إثرها فيأتي مسألة القصاص إذا ضربه بشيء عمدا وكان هذا يعني يقتل في الغالب. فمسألة يعني القصاص هنا مسألة القصاص هنا لا بد ماذا منه، أي بمعنى إذا مات. أما إذا لم يمت هذا الإنسان فقال أنا أريد القصاص كما ضربني على رأسي فأخرج شيئا ماذا من عظام الرأس، نقول القصاص هنا يتعذر، إقامة القصاص هنا يتعذر، بخلاف قطع الأصبع، قطع كذلك الأنف، قطع الأذن، كسر السن إلى غير ذلك، قطع الرجل أو اليد أو بعض الأصابع، هذا لا يتعذر، هذا لا يتعذر ماذا عادة. فما تعذر يعني إقامة ما يتعلق بالقصاص فنلجأ إلى ما يتعلق بالديات أو العفو. وأما ما لا يتعذر ماذا الاستيفاء منه من حيث القصاص وطالب المجني عليه بالقصاص إن كان حيا فلا حق المطالبة. أما ما يتعلق بالأنفس فإذا هلك للأولياء أن يقوموا مقامه ويخيرون بين ثلاثة أشياء، إما القصاص وإما العفو وإما ماذا التنازل إلى الدية هذه. وهكذا فيما يتعلق بالجراحات، فقد يجرحه في قدمه أو في يده إلى غير ذلك فيطالب بحق القصاص. الآن مع وجود هذه الآلات لا يتعذر القصاص فيما يتعلق به الجروح، وفي كثير من الأشياء بوجود هذه الآلات في هذا العصر قد لا يتعذر القصاص في كثير من الأشياء، لكن بعض الأشياء قد يتعذر فيها القصاص والإنسان هذا ما زال حيا، فمسألة القصاص يتعذر فنلجأ إلى الدية. نلجأ ماذا إلى الدية، هذا القسم الأول. القسم الثاني عند جمهور العلماء ما يسمى بشبه العمد، وشبه العمد المقصود به أن يتقصد ضربه، أن يتقصد الضربة بآلة، لكن هذه الآلة لا تقتل في الغالب، يعني كأن يضربه بصوت، الصوت عادة لا يقتل، فمات على إثر هذه الضربة، فهذا يسمى بشبه العمد. شبه العمد أي بمعنى فيه شبه بالعمد، شبه باعتبار يعني وافق العمد في شيء وهو التعمد، وافق يعني ماذا الخطأ في شيء وهو أن هذه الآلة لا تقتل ماذا في الغالب، فكانت فيه شائبة من العمد والخطأ، فاصطلح العلماء على تسمية ماذا بشبه ماذا العمد، يتقصد الفعل بآلة لا تقتل ماذا في الغالب، هذا يسمى بشبه العمد. هذا ما في قصاص بالإجماع، هذا ليس في قصاص بالإجماع، والإنسان مخير ما بين العفو وما بين الدية. القسم الثالث ما يسمى بالخطأ، بقتل ماذا الخطأ، وقتل ماذا الخطأ ألا يتقصد الإنسان الضربة، سواء كان يضربه بشيء يقتل في الغالب أو يضربه بشيء لا يقتل ماذا في الغالب. الآلة لا نتكلم فيها وإنما نتكلم فيما يتعلق بالعمدية، فهذا الإنسان لم يتعمد، رمى حجرا فقعت على إنسان، حجر كبير، رمى حجرا كبيرا من على سقفه فوقعت على رأس إنسان فمات، عادة هذه أو عادة هذه الحجر تقتل الإنسان لكنه لم يتقصد هذا ماذا الأمر، فهذا يسمى بالخطأ. فهذا الإنسان يعني أولياء المقتول يعني لهم خياران، الخيار الأول الدية، الخيار الثاني العفو ماذا عن الدية، الخيار ماذا عن العفو عن الدية. هذا ما يتعلق بحقوق ماذا العباد، ما يتعلق بحقوق ماذا العباد. أما ما يتعلق بحقوق الله سبحانه وتعالى فإن القتل العمد ليس فيه كفارة، ما في إلا التوبة إذا حصل العفو، هذا من حقوق الله عز وجل، ليس له علاقة بالديات. حق الأحياء وأولياء الدم ما يتعلق به الدية أو القصاص أو العفو، لكن ما يتعلق بحق الله سبحانه وتعالى في القتل العمد لا كفارة، لا كفارة ماذا فيه، بل الواجب عليه التوبة. وما يتعلق بشبه العمد وما يتعلق بالخطأ تأتي عليه ماذا الكفارة، تأتي عليه مسألة الكفارة وهو عتق الرقبة أو صيام شهرين متتابعين، هذه من حقوق الله. يبقى القسم الثالث وهو حق الميت المجني عليه يوم القيامة لأن يطالب بحقه، أخذ الأولياء مالهم وأخذ يعني ماذا وأدى الإنسان حق الله جل وعلا في هذه الدنيا، بقي حق هذا المقتول يوم القيامة، بقي حق هذا المقتول لأن يطالب بحقه يوم القيامة إذا تعمد ماذا قتله، وجاءت بذلك ماذا الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فذكر عليه رحمة الله أن الجناية على النفس إما عمدا فيوجب القصاص أو دونها فيوجب الدية، أي دون العمد، ما دون ماذا العمد وهو شبه العمد، وهكذا ما يتعلق به الخطأ. وذكر أن الدية أن للدية أصول من هذه الأصول، وهي ما يتعلق بالإبل، ما يتعلق بالبقر، ما يتعلق بالدراهم، ما يتعلق بالدراهم. والرائح أن هذا الحديث لم يثبت، والثابت من حيث يعني ماذا الديات ما ثبت إلا الإبل، لم يثبت في باب الديات إلا الإبل أو ما يقوم مقامها من القيمة الآن، أو ما يقوم مقامها من قيمة ماذا الإبل في هذا ماذا الزمان. أما ما يتعلق بالبقر، ما يتعلق بالغنم، كذلك ما يتعلق بالدراهم، فهذه ليست أصولا من أصول الديات، ليست أصولا من أصول الديات، بل هذه قيم إن تعذر على الإنسان أنه يأتي ماذا بمئة من الإبل. وإلا في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، الدية التي ثبتت هي في الإبل، مئة من الإبل أو قيمة مئة من الإبل، هذه هي دية الخطأ أو شبه ماذا العمل. وجاءت أيضا مخمسة ومثلثة على حسب ماذا الجناية، على حسب ماذا الجناية تأتي مخمسة وتأتي ماذا مثلثة، هذا ما يتعلق ماذا بالديات. وذكر المصنف عليه رحمة الله أن من يعني ماذا من الأشياء ما يكون في الإنسان شيء واحد، نفس الإنسان شيء واحدة، وهكذا قد يكون في الإنسان يعني اثنان أو ثلاثة أو أربعة. للإنسان عينان، إذا ذهب إذا يعني جنى إنسان على عينين ماذا إنسان ففيها الدية كاملة، إذا جنى على عين ماذا واحدة ففيها نصف الدية، ففيها نصف الدية. وأحيانا قد تكون الأشياء مربعة، يعني مثل أجفان، أجفان الإنسان، أجفان العين الذي تغطي بهذا العين في الأسفل واحد وفي الأعلى واحد، العين الأخرى في الأسفل واحد وفي الأعلى واحد، فإذا جنى على واحد ففيها ربع الدية، وإذا جنى على الكل ففيها الدية كاملة، ففيها الدية ماذا كاملة. وبعض الأشياء قد تكون مثلثة كما يتعلق بالمنخرين والحاجز الذي بينهما، منخر الأول والثاني والحاجز الذي ماذا بينهما، هذه مثلثة، فإذا أذهب منخر من مناخير ماذا الإنسان ففيه ثلث ماذا الدية، فإذا جنى على الأنف كامل على المنخرين ومع الحاجز فيدفع الدية ماذا كاملة. وهكذا الأصابع، إذا جنى على العشر الأصابع كاملة، أصابع اليدين كاملة، عليه الدية، وإذا جنى على أصبع من الأصابع عشر من الديات، عشر ماذا من الديات. إذن بعض الأشياء قد لا يكون في الإنسان إلا شيء واحد، عقل الإنسان واحد، إذا جنى إنسان على إنسان فأذهب عقله نقول الدية كاملة، الدية ماذا كاملة، يجب عليه ماذا أن يدفع الدية ماذا كاملة. وهكذا ما يتعلم ماذا لو جنى على اللسان، لو جنى على اللسان، اللسان في الإنسان شيء واحد، اللسان في الإنسان ماذا شيء واحد، فكلما كان في الإنسان شيء واحد فجنى عليه إنسان حتى عطل تماما عن وظيفته، فعليه أن يدفع الدية ماذا كاملة. وإذا كان عنده يعني أذنين، إذا جنى على أحد الأذنين نصف الدية، إذا جنى على كلا الأذنين فيدفع الدية ماذا كاملة. وهكذا تمشي إلى آخر ما ذكره المصنف عليه رحمة الله في هذه ماذا الأبواب، في هذه الأبواب. فهذا ملخص كلامه عليه رحمة الله. قال رحمه الله تعالى: وأما المعاصي فهي كثيرة. المعاصي كثيرة، وهي يعني كما يقال تحد وتحصر في ترك المأمورات وفي فعل المحظورات، هذه عموما من حيث العموم، هذه معاصي كون الإنسان يترك المأمورات ويفعل المحظورات، أي يفعل المحرمات ويترك الواجبات، هذه تعتبر ماذا من الذنوب، ترك الصلاة، ترك الزكاة، يعني كذلك ما يقابله ما يتعلق بالإفطار في نهار رمضان، عقوق الوالدين، قد تكون مناهي وقد تكون أوامر، يترك أمرا معصية، يفعل محظورا أي محرما تعتبر ماذا معصية، هذا من حيث الإجمال، وهي كثيرة، سيذكر المصنف بعد ذلك تفسيرها أو تفسيرها. قال: أعظمها الزنا، ويجب به الحد للمحصن الرجم، والبكر الجلد مئة وتغريب عام، والعبد على نصفه بلا تغريب، واللواط مثله. نعم، ذكر أول المعاصي التي ترتب عليها الحدود، يعني يشير المصنف عليه رحمة الله أن الذنوب على قسمين، منها ما رتب الشارع عليها ماذا حدودا وعقوبات مقدرة، ومنها ما لم يرتب عليه الشارع ماذا حدودا ولا عقوبات مقدرة، هذه ترجع إلى باب التعزير، ترجع إلى الحاكم، يعني يفعل التعزير بما به الانزجار، ما يحدد بشيء، أفعال التعزير لم تحدد بشيء. أما ما يتعلق بالحدود فهي محددة، ما يتعلق بالحدود المقدرة في الشرع فهي محددة، إما جلد 80 أو جلد 100 أو ما يتعلق بالرجم إلى آخر ما سيأتي ماذا معنى من هذه. إذن المحرمات على قسمين، محرمات رتب الشارع عليها عقوبات محددة، والثاني يعني ماذا محرمات لم يرتب عليها الشارع ماذا عقوبات محددة، بل ترجع إلى أبواب التعزير. قد ينتهي التعزير بالإنسان إلى القتل، قد ينتهي التعزير بالإنسان كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو، فإن شرب في الأولى فضربوه، في الثانية الثالثة قال، في الرابعة قال فاقتلوه في شارب ماذا الخمر. فالتعازير قد يبلغ بها الحاكم إلى القتل إن لم ينزجر ماذا صاحب المعصية. فليس لها حد، أحيانا قد يكون التعزير بالسجن، أحيانا قد يكون التعزير بالمعاتبة، أحيانا قد يكون التعزير بالضرب، أحيانا قد يكون إلى آخره. فالتعزير أبواب التعزير ترجع إلى الحكام بما يرونه، أي إلى القضاء بما يرونه زاجرا عن ترك المأمورات وعن فعل ماذا المحظورات. أما بعض المحرمات كما ذكر القسم الأول، وهي ما يتعلق بالزنا، ما يتعلق ماذا بالزنا. فإذا حصل أن هذا الإنسان زنى وكان بالغا وكان عاقلا وكان يعلم حرمة ماذا الزنا، وكان مختارا مريدا ذاكرا إلى آخر الأوصاف، بمعنى أنه يتقصد الزنا، يتقصد الزنا، وقد توفر فيه شرط البلوغ والعقل والاختيار والذكر والعلم بالحرمة إلى آخر يعني ماذا الشروط التي ذكرها في مثل هذا ماذا المقام، سواء كان من الذكور أو كان من الإناث. فإذا حصل بأنه زنى، هذا على حالين، قد يكون محصنا. من هو المحصن؟ المحصن هو الذي تزوج في نكاح صحيح، تزوج في نكاح صحيح أنعم الله جل وعلا عليه بنعمة ماذا الزواج، وهو الحلال فئة الحرام. فكانت عقوبة هذا الإنسان بين أمرين، يعني كانت عقوبة هذا الإنسان أنه إذا تزوج في نكاح صحيح، تزوج في نكاح ماذا صحيح، ثم أعرض عن الحلال إلى الحرام، هذا يرجم حكمه ماذا في الشرع، أنه يرجم إلى الممات. الثاني وهو الذي يبتلى بمسألة الزنا ولم يتزوج قبل، ولم يتزوج ماذا من قبل، أي لم يذق الحلال فوقع ماذا في الحرام، فهذا كما جاء أنه يجلد 100 جلدة. وهو على حالين، قد يكون من الأحرار فيضاف إلى جلده 100 جلدة أنه يغرب عن وطنه، أي يخرج من بلده، يطرد من بلده سنة حتى ماذا ينسى هذه المعصية، حتى ينسى هذه ماذا المعصية. هذا فيما يتعلق بالبكر، سواء كان من الذكور أو الإناث. وهذا فيما يتعلق بالأحرار. القسم الثاني فيما يتعلق بالمماليك، لو زنى المملوك سواء كان ذكرا أو أنثى ينصف له العذاب، فإن كان مزوجا فينصف له العذاب، أي يجلد 50، ما يرقب ولا ينصف له الرقب، وإن كان ماذا بكرا أيضا يجلد ماذا 50. فعلى كل ينصف للمملوك الحد، سواء كان مزوجا أو لم يكن مزوجا من الذكور أو كان ماذا من الإناث، ولكنه لا يغرب. من هذا المعنى فارق الأحرار، لأنه إذا غرب كان هذا ضرر على سيده، لأن سيده ماذا يستعمله ماذا في حوائجه. وذكر المصنف عليه رحمة الله مسألة ماذا اللوطية، قال مثله، والراجح أن اللوطية تختلف عن الزنا. حكم اللوطي أنه ماذا يقتل على كل حال، بكرا كان أو محصنا، سواء كان محصنا أو كان ماذا لم يكن ماذا محصنا، أي قد تزوج من قبل أو لم يتزوج، فإن معصية اللواط أعظم من معصية ماذا الزنا. إذا كان بالغا عاقلا ذاكرا مختارا ويعلم الحرمة فوقع في هذا ماذا المحرم، فإن الفاعل المفعول كلاهما يقتل، حتى هذا كان بإجماع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما اختلفوا في طريقة قتله كيف يقتل، من قائل يحرق، وقد حصل هذا في زمن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن قائل يرفع إلى أعلى مكان ثم يرمى، ومن قائل يرجم، ومن قائل يرجم. وقول بعض العلماء وهو خلاف إجماع الصحابة أنه إن كان محصنا يرجم، وإن كان ماذا لم يحصل من قبل، أي لم يتزوج من قبل، فهذا يجلد 100 جلدة، هذا مرجوح، لأنه خلاف إجماع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: ومنها القذف محرم موجب للحد 80 جلدة. نعم، ذكر مسألة القذف، وهو أن يرمي الإنسان غيره إما بالزنا وإما باللواط، هذه يعتبر ماذا فرية، كما قال الله جل وعلا: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا ب4 شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. هذا إنسان يرمي إنسان بالزنا أو باللواط ويصرح بذلك، ويصرح بذلك، فإن هذا يسمى فرية، يسمى ماذا فرية. هذا الإنسان مطالب إن أتى بالشهود على ما يقول، إن أتى بالشهود على ما يقول، وهو 4 ماذا من الشهود يرفع عنه الحد، أو يقر ذاك الذي ماذا قذف، أو يقر ماذا على نفسه ذاك الذي ماذا قذف، فلا حد على من رماه. فإن لم يحصل لا هذا ولا هذا فهذا يحد حد الفرية، أي يجلد 80 جلدة، يجلد 80 ماذا جلدة. هذا ما يتعلق مسألة ماذا، ما يتعلق مسألة القذف، ما يتعلق بمسألة القذف. وهل يتعدى هذا الحكم إلى قذفه بالبدعة بالحزبية فيقال أيضا يقام في حد الفرية؟ خلاف بين العلماء، بعض العلماء عدى هذا الحكم إلى غير الرمي بالزنا، وكذلك يعني ما يتعلق كذلك باللواط، قال لو رمى بحزبيه وهو مبرأ منها، أو رماه بدعة وهو مبرأ منها، أو رمى بشيء من الأشياء التي لم تكن من قبيل الزنا ولم تكن من قبيل اللواط، بعض العلماء قاسها قياسا قال هذا يجلد حد الفرية إن لم يأتي ببرهان على ما يقول. والأقرب والله أعلم القول الأول، أن حد الفرية إنما يكون في هذه الأشياء، أن يرمي إنسانا بريئا بالزنا، أو كذلك ماذا مرأة، أو إنسانا باللواط إلى غير ذلك، ثم لم يأتي ببرهان على ما يقول. أما إذا أتى بالبرهان فليس عليه شيء، أما إذا أتى بالبرهان فليس عليه شيء. ولكن يبقى أن نصاب الرمي بالزنا، الرمي ماذا به الزنا، لابد أن يطالب بأربعة شهود، لابد أن يطالب بأربع شهود، وإن كان صادق في نفسه ومن حيث الواقع، لكن هو عند الله جل وعلا من الكاذبين، حتى يعني تتوفر أو يتوفر نصابه الشهادة، وهو أربعة من الرجال العدول، أربعة من الرجال العدول، وإلا يجلد حد مدى الفرية 80 جلدة. قال رحمه الله تعالى: ومنها شرب الخمر محرم يحد شاربه 80. شرب الخمر وهو كل مسكر يذهب عقل الإنسان على وجه اللذة والطرب، سواء كان مشموما أو مشروبا أو محقونا إلى غير ذلك أو مأكولا، فكلما أذهب عقل الإنسان وغطى على وجه اللذة والطرب، مشموم أو مشروب أو كذلك محقون، فإن هذا يعتبر خمرا، فإن هذا يعتبر ماذا خمرا. والخمر حرام، كبيرة من كبائر ماذا الذنوب. جاء من حديث أنس ومن حديث غيره عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم جلد نحو 40 في الخمر، ولهذا يقول العلماء الحد 40 والتعزير إلى 80 كما فعل عمر رضي الله تعالى عنه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا أبا بكر الصديق جلدوا في الخمر 40، فلما جاء عمر وتوسع الناس في شرب الخمر أوصلها ماذا إلى 80 بعد أن استشار الصحابة. فالثمانين 40 على 40 تعتبر من قبيل التعزير، وإلا فأصل حد شرب ماذا الخمر هي ماذا 40 جلدة. وللحاكم أن يبلغ بتعزير يعني متعاطي الخمر، إن أكثر منه أصبح فاسدا مفسدا قد يبلغ به إلى حد القتل، كما في حديث عبد الله بن عمرو وهو حديث محكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن شرب في الرابعة فاقتلوه. قال العلماء منهم شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أن هذا الحديث محكم، وإحكامه إنما يكون إذا أصبح الإنسان مفسدا لا يتورع من شرب الخمر، ويكثر من هذا الأمر، يكثر من هذا الأمر. فرأى الحاكم أن من صلاحه وصلاح أيضا مجتمعه وغيره أنه يقتل فقتله، فإن هذا يعتبر من قبيل أحكام التعزير التي تبلغ إلى حد القتل فيقتل على هذه الحال. من ادعى أن هذا الحديث منسوخ ما أصاب، بل الحديث محكم كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، في يستعمل في حالات. قال رحمه الله تعالى: ومنها السرقة محرمة موجبة للقطع وضمان ما أخذ. نعم، السرقة كبيرة من كبائر الذنوب كما قال الله جل وعلا: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فالسرقة تعتبر كبيرة من كبائر الذنوب. وشروط السرقة في الشرع أن يسرق الإنسان، أن يسرق الإنسان ربع دينار ذهبي فصاعدا، ربع الدينار، ربع الدينار، الدينار الآن 4 دراهم وربع، الدينار الواحد 4 جرامات وربع، وربع ماذا الدينار، ربع بالدينار هو جرام وقليل، وقيمة الجرام الآن إلى 100 وقد تكون أقل أو أكثر. فإذا سرق الإنسان ربع دينار فصاعدا أي فأعلى ماذا منه، هذا القيد الأول. القيد الثاني أن يكون خفية، يأخذه يكسر الصندوق فيأخذ هذا الشيء، يكسر الباب ويدخل فيأخذ هذا الشيء، يكسر السيارة فيدخل فيأخذ هذا الشيء، يأخذ هذا الشيء خفية لا غصبا ولا كذلك يعني ماذا جهرة. فإذا أخذ ربع دينار فصاعدا وكان خفية وكان من حرز، هذا الشيء عادة يحرز في مثل هذه ماذا الأشياء، يحرز في مثل هذه الأشياء. فإذا توفرت هذه ماذا الشروط، فإن حكم هذا الإنسان أن تقطع يده اليمنى، أن تقطع يده ماذا اليمنى، فهذا جزاؤه في شرع الله وفي دين الله جل وعلا. والسرقة كبيرة من كبائر الذنوب، السرقة كبيرة من كبائر الذنوب توجب للإنسان القطع. ولهذا قرر شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أن ضابط الكبيرة ما رتب الشارع عليها في هذه الدنيا حدا خاصا. إذا رتب الشارع حدا خاصا على فعل أو على قول، اعلم أن هذا القول وهذا الفعل من كبائر الذنوب، أو يرتب عليه لعنة أو طرد من رحمة الله جل وعلا في هذه الدنيا أو النار يوم القيامة. فهذا هو ضابط الكبيرة قولية أو فعلية، فهي محدودة لا معدودة، فهي محدودة بهذا الحد لا معدودة. فمن عدها إلى 60 إلى 70 ليس بصحيح، والصحيح أنها محدودة لا معدودة. ما هو حدها؟ ما حده شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. والحكم الثاني يترتب على هذا بالإجماع، إذا كان المال ما زال موجودا بالإجماع يجب عليه أن يرده، وإذا أنفق هذا الإنسان وهو السارق يجب عليه الضمان على الصحيح، والمسألة محل خلاف في الثاني. أما إذا كان المال لا زال موجودا بالإجماع يجب عليه أن يرد المال، فإذا لم يكن عنده ماذا المال كان دينا عليه يسدده، وهذا على الصحيح خلافا لبعض العلماء الذين ربما قال إذا لم يكن المال ماذا موجودا ليس عليه ماذا شيء. والصحيح أنه يأتي بالمال موجود المال بالإجماع رده، ما كان عنده هذا المال رد مثل، يعني ماذا رد مثله، ما في مثل أرجع ماذا القيمة، ما كان عنده صرفة فيجب عليه ماذا الضمان، يجب عليه الضمان. قال رحمه الله تعالى: ومنها قطع الطريق محرم، محتم فيه قتل من قتل وصلبه، ونفي من لم يقتل وتشريده. نعم، ذكر المصنف عليه رحمة الله ما يتعلق بالمحارب، هذا عند الفقهاء ما يسمى به المحارب، وهم قطاع الطرق. والصحيح سواء كانوا في الأمصار أي في المدن أو كانوا في الصحاري، هذا هو الراجح أن هذا يسمى محارب، كما قال الله جل وعلا فيهم: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا إلى آخر الآيات. فهذا يسمى عند العلماء بالمحارب، المحارب أن يقطع الطريق. إنسان له شوكة أي مجموعة، يجتمع ماذا مجموعة ماذا من الناس فيتقطعون ماذا المارة، هذا يقتلونه وهذا ينتهكون عرضه وهذا يأخذون ماله إذا غير ذلك من هذه الأفعال، ليس خروج على الحاكم. قطاع الطرق ليسوا من الخارجين عن الحاكم، وإنما هم مفسدون في الأرض، يريدون الإفساد في الأرض إما بقتل الأنفس وإما كذلك بانتهاك الأعراض وإما بأخذ ماذا الأموال. هؤلاء قطاع ماذا طرق، وصفهم الله سبحانه وتعالى أن هؤلاء يسعون في الأرض ماذا فسادا. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، هؤلاء يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، يسعون في الأرض فسادا. هؤلاء هذا يسمى بالمحارب في لسان الفقهاء، هذا يسمى بالمحارب في لسان الفقهاء. قال العلماء: هذا إذا قطع الطريق، كانت له شوكة وقطع ماذا الطريق، قطع ماذا الطريق، فإذا حصل بأنه يعني حصل بأنه قتل وأخذ ماذا المال، إذا حصل بأنه قتل وأخذ المال فهذا يقتل ثم يصلب. واختلفوا هل يصلب حيا، من أجل كل من ينظر أي يصلب أولا حيا ثم بعد ذلك يقتل، لا يختلفون أنه يقتل، لكن منهم من قال يقتل أولا ثم يصلب، أي يعلق الصليب في الطرقات ينظر إليه ماذا المارة، فيقتل أولا ثم بعد ذلك ماذا يصلب ثانيا إذا قتل الأنفس وهكذا أخذ الأموال. الصورة الثانية إذا قتل الأنفس ولم يأخذ الأموال هذا يقتل ولا يصلب. الحالة الثالثة أن يأخذ ماذا المال، أن يأخذ ماذا الأموال، هذا يقطع من يده اليمنى ومن رجله اليسرى، من خلاف الخلاف المقصود اليد اليمنى، وقطع ماذا الرجل ماذا اليسرى، أي لا يبقى له إلا يعني مؤخرة القدم الذي يمشي ماذا عليها، فهذا يقطع على هذه الحال إذا أخذ ماذا المال. الحالة الرابعة لم يحصل منه القتل ولا كذلك يعني ماذا لم يحصل منه القتل ولا أخذ المال، هذا إنما يخوف المارة، هذا ماذا يفعل به؟ يطرد من هذه البلاد، يطرد من هذه، أي يبقى دائما مطارد، يبقى دائما، وهذا ما يسمى به النفي، ينفى، هذا يطرد ويطارد ماذا من البلاد، لا يبقى ماذا في مكان واحد. فإذا حصل أن هذا الإنسان مات يعني ماذا تاب قبل القدرة عليه، إذا تاب قبل القدرة ماذا عليه، ماذا يفعل بهذا الإنسان؟ إن كان ما يتعلق بحق الله سبحانه وتعالى، وهي ما يتعلق ماذا بالصلب، ما يتعلق بقطع ماذا اليد، هذه من حقوق الله عز وجل. فإذا حصل أنه لم يقتل نفسا ولم يأخذ ماذا مالا، فمن تاب قبل القدرة عليه تاب الله عز وجل عليه، ومن تاب بعد القدرة عليه وقد انتهك أعراض المسلمين، قتل إنسانا وهكذا أخذ مالا وهكذا انتهك ماذا عرضا، فهذا وإن تاب لابد أن يؤدي الحقوق التي عليه. أما إذا تاب قبل القدرة عليه وكان هذا من حقوق الله جل وعلا فإنها تعتبر ماذا عفو، فإنها تعتبر ماذا عفو. هذا يسمى عند العلماء كما قلنا بالمحارب، تسمى الحرابة، هذه تسمى بالحرابة، وهو الذي يقطع الطريق، الذي يقطع ماذا الطريق، سواء كان في الأمصار أي في القرى والمدن أو كان في الصحاري. هذا ملخص كلام العلماء حول هؤلاء المحاربين أو حول هذا المحارب. الله أكبر. قال رحمه الله تعالى: ومنها البغي على الإمام والخروج عليه، محرم يقاتل من فعله. نعم، ذكر مبحث البغاة. البغاة هي طائفة لها شوكة ولها قوة تخرج على الإمام، تخرج على الإمام، وهؤلاء إما أن يكون في خروجهم تأويل أو لم يكن تأويل، وهذا التأويل على قسمين، قد يكون تأويل ماذا سائغ وقد يكون تأويل ماذا غير سائغ. فإن خرجوا على الإمام يريدون الخروج على الإمام، ما عندهم ماذا حج على هذا ماذا الخروج، ما عندهم حج على هذا الخروج، أي خرجوا من دون تأويل أو خرجوا بتأويل لكنه ماذا غير سائق. ما هو التأويل؟ يعني ماذا من دون ماذا تأويل، يقول ما نحب هذا الإمام فقط، هذا من دون تأويل، أو تأويل ماذا غير ماذا سائق، يقول لماذا هو يحكم، نحن نحكم أيضا، تأويل ماذا غير سائق. فمثل هذا، هذه الطائفة ترجع إلى القسم الأول، يسمى محارب مفسد ولا يسمى باغن، وتختلف أحكام البغاة عن أحكام ماذا المحاربين. فهذا يرجع إلى القسم الأول، فإذا خرجت طائفة لها شوكة ولها قوة على الإمام، ما عندكم على هذا الإمام، لم يذكروا ماذا برهانا، لا يعني من حيث أنه ماذا يعني لم يذكروا ماذا حجة على ماذا على قولهم، يعني خروج من غير ماذا تأويل بالكلية، أو خروج بتأويل ولكنه تأويل غير سائق، لا يسوغ لهم ماذا الخروج على الحاكم. فهذا القسم يرجع إلى القسم الأول وهو المحارب، حكمه حكم المحارب تماما، حكمه حكم ماذا المحارب ماذا تماما. فإذا أدلى يعني بقوله أن له ماذا حجة، وكانت هذه الحجة ماذا سائقة، هذه الحجة ماذا سائقة، يعني مما قد تكون من قبيل ماذا الشبهة، وقد تكون من قبيل ماذا من قبيل أنه ظالم، قد تكون من قبيل ماذا أنه ظالم، هذا الحاكم عليه مظالم إما عامة وإما خاصة، ويذكرون المظالم، وبالفعل قد تكون مظالم مثلا، قد تكون خاصة جنى على فلان أو جنى على الأمة، ويذكرون المظالم إما خاصة وإما عامة، أو يذكرون شبها فيما يتعلم بالخروج عليه، يعني يقولون هذا أوجب أشياء ما في أدلة على وجوب هذا الشيء، أو كذلك حصل بأنه قام بأعمال هذه توجب ماذا كفر، ما هي هذه الأعمال، يقولون يعمل معاهدات مع الكفار، يعمل معاهدات ماذا مع الكفار، فالقوم عندهم شبه. لهذا يقول العلماء إذا قامت الشبه بالقوم أن الحاكم يوجب أشياء ما أنزل الله جل وعلا بها من السلطان، أو أنه يعني يعقد مصالحات مع الكفار، وهذه يعني تخل مسألة الجهاد، والجهاد قائم إلى قيام الساعة، لماذا لا نجاهد ماذا الكافرين، فعندهم شبه، عندهم ماذا شبه. قال العلماء إذا قامت الشبهة عند القوم أو ذكروا مظلمة، وجب على الحاكم أن يرسل إليهم من يرفع هذا الأمر، أن يرسل إليهم، فإن كان عنده مظالم الواجب عليه، الواجب عليه أن يتحلى من هذه المظالم، الواجب عليه أن يتخلى من هذه المظالم، سواء كانت صغيرة، سواء كانت خاصة أو كانت عامة. وإذا كان عند القوم ماذا شبه أنه أوجب أشياء ما أنزل الله بها من سلطان، أو أنه يفعل معاهدات مع الكافرين، والجهاد قائم ونحن أصحاب النصرة وأصحاب القوة وأصحاب الحق، لماذا نعطي الدنيا في ديننا إلى غير ذلك، فيرسل لهم ماذا الحاكم أو الوالي علماء يناقشونهم في مثل هذا المقام، كما ذهب عبد الله بن عباس إلى الخوارج في زمنه، كما ذهب عبد الله بن عباس رضي الله عنهما إلى الخوارج في زمنه، فأزال كثيرا من الشبه، بل أزال كل الشبه الذي ماذا عند القوم، حتى رجع من 6,000 4,000، حتى رجع من 6,000 4,000 من الخوارج الذين خرجوا على علي رضي الله تعالى عنه رضي الله تعالى عنهم. فالواجب على الحاكم أن يرسل من العلماء من يزيل شبه القوم، فإذا أزيلت وانتهى كفى الله المؤمنين القتال، فإذا أزالها ثم لم يرجع مع ذلك القوم وجب على الإمام أن يقاتل هذه الطائفة لأنها مفسدة، وجب علي أن يقاتل هذه الطائفة، ويجب على الرعية أن تقوم مع هذا الإمام حتى تزيل هذا الفساد، فإن هذا يعتبر من قبيل ماذا؟ الفساد. فإذا ولى القوم مدبرين وتركوا إذا رموا أسلحتهم ثم بعد ذلك ولوا ماذا مدبرين، فقد جاء عن علي أنه لا يجهز على جريحهم ولا تسبى ذراريهم ولا تؤخذ ماذا؟ أموالهم، وكفى الله المؤمنين القتال يكون من قبيل دفع الصائل، وقد اندفع ماذا؟ الصائل المفسد. الحالة التي ماذا بعدها وهي ما يتعلق بأنه ما زال الشبه الذي عنده، ما أرسل إليهم العلماء يناقشون فيما يتعلق بهذه الشبه، ولم يعني يرفع المظالم التي ادعيت عليه وكانت حقيقة مظالم، فإذا أبى الحاكم أن يعني يسعى في إزالة هذه ماذا المظالم، فقاتلهم على هذا الحال، فقاتلهم على هذا ماذا الحال، أو هل يجوز لهذه الطائفة الباغية أن تقاتل الحاكم بمجرد أن عند هذا الحاكم ظلم؟ نقول هذا خلاف نهج السلف، بل الواجب الصبر، بل الواجب الصبر. واختلف العلماء هل الرعاة يقاتلون مع الراعي في مثل هذا المقام، يقاتلون هذه الطائفة الباغية، محل خلاف بين العلماء. والأدلة عامة أن هذه الطائفة الواجب عليها أن تصبر على الإمام ولا تنزع يدا ماذا من طاعة، الواجب عليها أن تصبر على الإمام ولا تنزع يدا ماذا من طاعة. هذا ملخص كلام العلماء في مثل هذا ماذا المقام. فقلنا أن هذه الطائفة لا تكون طائفة باغية إلا بقيد، وهو أن يخرجوا على الإمام بتأويل سائغ، من دون تأويل أو تأويل غير سائغ فإن هذه تعتبر محاربة، ترجع إلى القسم الأول الذي ذكرهم الله جل وعلا أنهم يفسدون ماذا في الأرض وأنهم يحاربون الله والرسول عليه الصلاة والسلام. فهذا ملخص كلام العلماء في طائفة ماذا البغاة الخارجون أو الخارجين عن الإمام. قال رحمه الله تعالى: ومنها الردة محرمة موجبة للقتل إن لم يرجع. نعم، ذكر ما يتعلق بالردة، ذكر المصنف عليه رحمة الله فيما يتعلق ماذا بالردة، والردة المقصود بها أن يترك الإنسان الدين والإسلام الذي هو عليه، الردة أي الارتداد عن الدين والترك للدين والترك ماذا للإسلام. موجبة للقتل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، رجالا أو نساء، من الرجال أو من النساء، فإن الحديث عام، وهذا عليه جماهير العلماء، والخلاف في استتابته هل يستتاب أو لا يستتاب. وموجبات الردة كثيرة، ولك أن تقول هي محدودة لا معدودة، وهي إذا أنكر الإنسان شيئا علم من الدين بالضرورة، أو كذلك علم ذا، أو إما أنه يعني كذب من حيث أنه واجب فقال ليس بواجب، أو أنه حرام قال ليس بحرام، فيرجع إلى هذين الأمرين: إذا أنكر شيئا علم من الدين ماذا به الضرورة فيما يتعلق بإيجاب الواجبات وتحريم المحرمات، فقال الواجبات هذه لا تجب وهذه المحرمات لا تحرم، وقد علم تحريمها وإيجابها من الدين بالضرورة، فإن هذا يعتبر ماذا مرتدا، إن كان مثله لا يجهل هذه الأشياء، إن كان مثله لا يجهل هذه ماذا الأشياء. وقد تكون الردة بالأقوال أو بالأفعال أو كذلك بالتروك أو بالاعتقادات، توسع العلماء فيما يتعلق به أسباب الردة، قولية أو فعلية أو تركية أو اعتقادية. ولك أن تقول مثل يعني سب الرب، مثل سب الدين، سب الملائكة، سب كذلك النبي صلى الله عليه وسلم، الطعن في أزواج النبي عليه الصلاة والسلام بما برأهن الله عز وجل منه، إلى غير ذلك من هذه الأشياء، فإن هذه توجب للإنسان الردة. ما الواجب؟ التوبة. الواجب ماذا؟ التوبة. هل يستتاب وكم يستتاب هذا الإنسان؟ فإذا لم يتوب هذا الإنسان فإنه قد أصبح مرتدا، أي خارجا عن الإسلام، خارجا عن الإسلام، وهذا ما يسمى بالكافر بعد إسلامه، وهو ما يسمى بالمرتد. المرتد الذي كفر بعد إسلامه يسمى مرتدا، والذي هو على أصل الكفر هو كافر أصلي، وكافر ماذا أصلي، والكافر الأصلي لا يعامل سبحان الله كما يعامل الكافر ماذا الذي قد أسلم، الذي ارتد ما بقي معه إلا أن يرجع الإسلام أو يقتل، بخلاف الكافر يعني يدعى الإسلام فقد يبقى على دينه ويدفع الجزية، أما هذا ما تقبل منه الجزية، هذا لا تقبل منه ماذا؟ الجزية، بل لا يغسل إذا قتل ولا يكفن ولا يقبر في مقابر المسلمين ولا يصلى عليه، وماله يعتبر فيئا في بيت مال المسلمين، يعتبر في مصالح ماذا؟ المسلمين، من الرجال كان أو من النساء، من الرجال كان ماذا؟ أو من النساء. فهذا هو يعني المرتد، ومن شرط أن يكون بالغا عاقلا مختارا ذاكرا كذلك يعني ماذا؟ عالما. ما تقوم عندك ماذا؟ شبهة فيما يتعلق بقوله أو فعله أو اعتقاده أو تركه، فإذا قامت شبهة لابد أن تزال الشبهة حتى ماذا؟ يكفر أو لا يكفر. فهذا هو ضابط ماذا؟ المرتد. فلا يكون الإنسان مرتدا إلا إذا كان على هذه الحال، لا يكون الإنسان مرتدا إلا إذا كان على هذه ماذا؟ الحال. فعلى كل الردة، قال المصنف عليه رحمة الله، موجبة للقتل، أي تستوجب قتل هذا الإنسان، لكن هل يستتاب أو لا يستتاب؟ الأمر يرجع للحاكم. ولهذا ما جاء من حديث قصة معاذ مع أبي موسى، أن معاذا رضي الله تعالى عنه وجد عند أبي موسى رجلا قد ارتد عن دينه، فقال ما بال هذا؟ قال هذا إنسان ارتد، قال ما أنزل من على حماري حتى يقتل. قال النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه ماذا؟ فاقتلوه. سبحان الله، فالإنسان قد يكون بمجرد قول ينتقل من الإسلام إلى الكفر، بمجرد فعل ينتقل من الإسلام إلى الكفر، بمجرد ترك ينتقل من الإسلام إلى الكفر، بمجرد تصديق أو تكذيب ينتقل الإنسان من الإسلام إلى الكفر. لهذا ذكر العلماء في نواقض ماذا الإسلام أشياء كثيرة ينتقض بها ماذا إسلام الإنسان، ينتقض بها إسلام الإنسان، ذكر العلماء أشياء كثيرة في مثل هذا ماذا المقام. ونقف بارك الله فيكم عند هذا، وما زالت معنا أيام، إن شاء الله نأتي على المتن، آتي نكمل القسم الرابع ثم نأتي على القسم الخامس بإذن الله عز وجل في الغد، وبعدها يبقى معنا يومان فيما يتعلق بالأطعمة والأشربة يوم، وما يتعلق بالمواريث يوم آخر بإذن الله.